نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في دروسنا السابقة بأن أهم أسباب وقوع الشرك وبقائه مبنية على ثلاثة أسباب عامة ورئيسية، ألا وهي الجهل بحقيقة الدين وما أمر الله به وما نهى عنه. لذلك قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فالجهل في دين الله سبحانه وتعالى هو من أول وأهم الأسباب التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. وكذلك فإن من الأسباب وأهمها هو سوء الظن بالله سبحانه عز وجل، وعدم تقدير الله حق قدره. فمن لم يقدر الله حق قدره ويسيء الظن بالله حتما سيقع في الشرك. لذلك يقول الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ويقول تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ويقول تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن السبب الثاني من أسباب الوقوع في الشرك هو سوء الظن بالله وعدم تقديره حق قدره جل في علاه. وأما السبب الثالث فهو الغلو في الصالحين والغلو في المخلوقات وإنزالها منزلة الخالق سبحانه وتعالى، أو بصرف العبادات لها دون إنزالها بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى. وهنالك أسباب فرعية، لكن كل الأسباب الفرعية كالكبر والمعاندة والتقليد الأعمى وحب الشهوات وحب الدنيا، كل هذه الأسباب الفرعية إنما هي داخلة في الثلاثة أسباب التي ذكرناها: الجهل وسوء الظن بالله وعدم تقديره حق قدره، وكذلك الغلو في الصالحين. وكل هذه الأسباب إنما مردها إلى إبليس عليه لعائن الله تترى. طيب، قلنا إذن من هذه الأسباب ماذا؟ قلنا الغلو. الآن هنا لابد أن نتكلم عن الغلو، لأن بالغلو ما يوقع في الشرك الأكبر ومنه ما يوقع في الشرك الأصغر. ولكن في كلا الحالتين قلنا الغلو هو سبب للوقوع في الشرك، فحتى وإن كان من باب الشرك الأصغر إنما هو ذريعة للشرك الأكبر. لذلك وجب عليك رعاك الله أن تنتبه لهذه الأمور وهذه المفاهيم. فماذا عن الغلو؟ اعلم بداية رحمك الله بأن الغلو مشتق من الفعل غلا. في لغة العرب الفعل غلا معناه مجاوزة الحد. وهنالك ألفاظ في لغة العرب تدل على نفس المعنى ألا وهو الغلو، ومن هذه الألفاظ التنطع والإطراء والتشدد وكذا التطرف. ولكن هنالك فرق ما بين الغلو والتطرف، فسنوضح هذه الفروقات. ولكن اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم فقط فيما يخص أسباب الشرك. فماذا عن الغلو؟ اعلم رحمك الله بأن الغلو قائم على أربعة أركان، وليس على ركن واحد كما ادعت لحى الإرجاء. فلحى الإرجاء مفهوم، يعني دائما عندما تقول إرجاء أي إخراج الأعمال من مفهوم الإيمان. لذلك أهل الإرجاء دائما يخالفون أهل السنة والجماعة في كل المسائل، ومن ضمن هذه المسائل الغلو. لذلك هؤلاء تجدهم مباشرة، وأعنيها هنا لحظ السوء والضلال وأهل الإرجاء من جهمية وأشاعرة وغيرها، تجدهم دائما يصفون أهل الحق بالغلو. فقد وصف أحمد بن حنبل رحمه الله بالغلو، وصف ابن تيمية بالغلو، وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالغلو. لماذا هؤلاء مباشرة يطلقون حكم الغلو على هؤلاء؟ لأنهم أخرجوا من مفهوم الغلو الأعمال، فما رأوا أنفسهم أنهم هم الغلاة، وهذا ما سنوضحه الآن. الغلو قائم على أربعة أركان وليس على ركن واحد كما ادعت المرجئة. فالغلو هو غلو قلبي، وغلو قولي، وغلو عملي، وغلو اعتقادي منهجي. هذا تابع للغلو القلبي، وسأوضح ذلك. عندك النوع الأول هو الغلو القلبي، وهذا الغلو القلبي يتأتى من أعمال العبادات القلبية التي لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، كتعظيم وخوف ومحبة وإنابة وخشية. فهذه الأمور وهذه الأعمال القلبية لا تصرف إلا لله، فالغلاة يصرفونها للمخلوقين من دون الله، فيفرطون في التعظيم ويفرطون في الخوف من المخلوق، يفرطون في محبته، في الإنابة إليه والالتجاء له. انظر إلى واقعك الآن من رافضة وقبورية وغيرهم، كيف أنهم أفرطوا غلوا قلبيا مع معبوداتهم من أولياء وصالحين وغيرهم. وأيضا عندنا الغلو القولي اللفظي، وهذا يكون في المبالغة في المديح والإطراء. وعندنا الغلو العملي، مثل أن تبالغ في احترام المشركين والقيام لهم وما شابه ذلك من الأعمال التي يكون فيها غلوا يؤدي إلى التعظيم أو إلى المحبة أو ما شابه ذلك. وعندنا الغلو الاعتقادي المنهجي، كغلو الخوارج وغلو المرجئة وغلو القدرية والمعطلة والقبورية وغيرهم. ثم أعلم أيضا رحمك الله بأن الغلو له أحكام متفاوتة وله درجات، فمنه ما هو غلو كفري مخرج عن الملة، كما غلت النصارى في عيسى، وكما غلت الرافضة في آل البيت، وكما غلت الصوفية في النبي وفي الأولياء وفي الصالحين. وهذا الغلو أغلبه يكون مشتملا على الغلو القلبي والقولي والعملي، إذ أنهم والعياذ بالله صرفوا لهم من الغلو القلبي التعظيم والخوف والخشية والإنابة واللجوء، وصرفوا لهم من الغلو العملي صرف العبادات كعبادة الدعاء والتوسل والشفاعة وغيرها. وأما الغلو الذي هو من الشرك الأصغر أو ما يعرف بغلو المعصية، فهذا يعتبر وسيلة للشرك، ومثاله أن تغلو في المديح أو في القيام للخلق. هذا لا يصل إلى الكفر، ولكنه شرك أصغر، والشرك الأصغر إنما هو ذريعة للشرك. ما الذي يدل من كتاب الله سبحانه وتعالى على تحريم الغلو بصنفين؟ الأدلة كثيرة، سواء في كتاب الله أو في سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه جل في علاه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لقول الله تعالى: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول: إن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم أنصابا فسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا فيما رواه البخاري. فانظر رعاك الله كيف أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر قول الله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، فسرها بالغلو في الصالحين. وأما عن عمر، وما أدراك من عمر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا حديث متفق عليه. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، وهذا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأما ابن مسعود فيما رواه مسلم فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن الأدلة التي تدخل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين، أي لن أكون من المكثرين المغلين في دين الله. وقوله سبحانه جل في علاه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمون، هو سماكم المسلمين. إذن ملة إبراهيم والإسلام ليس فيه من حرج. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث المتفق عليه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل حتى فالله لا يمل حتى تملوا، عليكم بما تطيقون. ويقول أيضا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه البخاري أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فكل هذه الأدلة وغيرها الكثير الكثير تنهى عن الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. فالغلو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك ومن أعظم أسباب ترك التوحيد. والغلو متعلق بأبواب كثيرة كالغلو في الصالحين أو تعظيم المواضع أو القبور أو اتخاذ تمائم أو التبرك بأشياء، كل هذا إنما يتأتى عن طريق الجهل بحقيقة الدين. لذلك قلنا أن أول الأسباب هو الجهل، وثانيها الغلو، وثالثها أيضا عدم تقدير الله. إذن الغلو أصلا إنما يتأتى عن طريق الجهل بحقيقة الدين. وأما التطرف فهو اتخاذ طرف، أو بمعنى عندما نشير إلى الغلو بأنه تطرف أي اتخاذ طرف الغلو ما بين الإثبات والنفي وما بين الإفراط والتفريط. فأطراف الغلو في الرسل مثلا يكون بين من يكذب بهم بالكلية وبين من يغالي فيهم ويتخذهم آلهة، هذا تطرف وهذا تطرف. التطرف ليس فقط الغلو، بل الكفر هو تطرف. اليوم تسمع لها السوء والضلال وبعض المنتسبين زورا إلى طلب العلم يخرج ويقول لك خوارج متطرفين، وهل التطرف فقط في التنطع في الدين؟ أو ليس التطرف أيضا هو طرف آخر؟ إذن أنت من المتطرفين ولكن من الجهة الأخرى دون أن تشعر. أيضا بالنسبة إلى صفات الله تعالى، غلا كثير من الخلق في صفات الله سبحانه وتعالى، فانظر كيف كان هنالك معطلة جهمية وفي الوقت نفسه ممثلة ومجسمة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا إما على التأويل أو على التكييف أو على التمثيل أو ما شابه ذلك. وهنالك طرف آخر أنكرها بالكلية، فهذا تطرف وهذا تطرف. وأيضا هنالك تطرف في القدر، فغلا فريقين، فريق غلا في الإثبات وفي النفي، ففريق أثبت وفريق نفى بالكلية. لذلك كان عندكم القدرية والجبرية. وأيضا هنالك من غلا في الصحابة أو في أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ففريق غلا في الصحابة فكان من النواصب، وفريق غلا بأهل البيت فكان من الروافض. وكذلك هنالك غلو في التكفير وفي إطلاق الأسماء والأحكام، ففريق غلا في التكفير كما غلت الخوارج والمعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، وفريق أرجى وفرط بالكلية في التكفير كما فعلت المرجئة وغيرها الكثير. فهذا تطرف وهذا تطرف، أي أنت الذي تنفي التكفير أنت متطرف، ليس فقط الخوارج بل أنت أيضا متطرف، لكن أنت متطرف من الباب الآخر، هذا من وجه وأنت من وجه. وكذلك عندك تطرف وغلو في باب الخوف وفي الرجاء، ففريق غلا في خوفه من الله وفريق غلا في الرجاء بالله، فمنهم من آمن مكر الله ومنهم من صار عنده القنوط من رحمة الله. هذا تطرف وهذا تطرف. وكذلك في الولاء والبراء، غلا كثيرين في الولاء والبراء فكفروا الناس بمجرد إقامتهم بين أظهر المشركين، والفريق الآخر غلا في التساهل والإرجاء فأسلم الذين يوالون الكافرين حتى وإن عاونوهم في القتال والعياذ بالله. تقول له لماذا لا تكفر هؤلاء قد والوا أمريكا والوا روسيا والوا الصين؟ إيش يقول لك؟ يقول لك والله الولاء محبة قلبية. فالتطرف يكون من فريقين، تعلموا هذا الكلام، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نهج السلف الصالح. أوليس السلف الصالح هو من قال لنا ذلك؟ أوليس من هو السلف الصالح هم من قالوا بأن هنالك قدرية وهنالك جبرية، هذا غلا في الإثبات وهذا غلا في النفي؟ ألم يقولوا لنا بأن هنالك خوارج ومعتزلة وهنالك مرجئة وأهل ضلال وأهل تجهم؟ هؤلاء غلوا في التكفير فكفروا من لم يكفره الله، وهؤلاء أرجوا في التكفير فأسلموا من كفره الله. هذا تطرف وهذا تطرف. ثم اعلم رحمك الله، وبعد أن بينا لك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله على النهي عن الغلو، لابد لنا أن نبين لك أيضا رحمك الله لماذا تم النهي عن الغلو، لماذا جاء هذا الشرع الحنيف بأن ينهى عن أسباب الغلو، لأن له مفاسد عظيمة، لأنه من أسباب الشرك ومن ذرائعه ومن طرقه، لأن الغلو مناقض لوسطية الإسلام السمحاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، عندنا سبيلين وطريقين، ما هما؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن أمة الوسط، أمة عدم الإفراط وعدم التفريط، ينظرون إلى الخوارج وإلى المعتزلة في الإفراط لكن لا ينظرون إلى أنفسهم في التفريط، ضيعوا دين الله بالكلية ثم يقولون لا إله إلا الله زورا وبهتانا والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه جل في علاه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لماذا تلوت هذه الآية الكريمة؟ لتعلم رحمك الله بأن أهم الأسباب التي توقعك في الغلو وتوقعك في جهلك في الدين هو التقليد الأعمى المبالغ فيه للرجال. التقليد الأعمى المبالغ فيه للرجال حتى وإن كانوا صالحين سيوقعك حتما بالغلو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يوشك أن تنزل عليكم حجارة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله وقال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا فيما رواه أحمد. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أمر من؟ أمر الله ورسوله. وهذه الآية كانت في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا في دروسنا السابقة توحيد المتابعة للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أكمل وقال وأعنيها هنا الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالغلو والتطرف في كلا الطرفين إنما يتأتى عن طريق التقليد الأعمى للرجال وللعلماء حتى وإن كانوا صالحين. ودليل ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول أقول قال الله وقال رسول الله فتقول قال أبو بكر وعمر. الآن انظر إلى زمانك. يقول لك قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان يتمسك بأقوال الرجال ويترك الآثار التي جاءت عن الله وعن رسول الله وعن السلف الصالح رحمهم الله. بل عليك أن تعلم كما بينا في الدروس السابقة أنه أصلا أول شرك حدث على وجه الأرض ما هو؟ أوليس شرك قوم نوح؟ أوليس لغلوهم في الصالحين؟ أوليس لأنهم غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى؟ إذن التقليد الأعمى والمحبة الزائدة والتفريط في التعظيم يوصلك إلى الشرك؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخبرنا بذلك عندما فسر قول الله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا غلا الناس فيهم فأوحى الشيطان إلى هؤلاء الأقوام أن يصنعوا لهم التماثيل فعبدت بعد أن انتفى العلم. أيضا ابن جرير ماذا يقول في تفسير هذه الآية الكريمة؟ يقول نفس الكلام كانوا قوما صالحين فلما غلوا في دينهم أدى ذلك إلى عبادتهم وإلى الشرك. لذلك ستجد ابن القيم ماذا يقول؟ قال غير واحد من السلف يعني ليس فقط ابن عباس وابن جرير بل قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الآن انظر إلى عباد الرجال يقول لك قال الشيخ فلاني العالم العلامة يخالف قول الله أو يخالف حديث رسول الله أو يخالف أثر من آثار السلف. يقول لك لا أنت تخطئ فلان أنت تخطئ فلان، وهذا فلان العلامة يطعن فيك ويجعلك من الخوارج أو يجعلك من المرجئة على حسب هواه. فإذا كان هذا الشيخ من المرجئة جعلك من الخوارج، وإذا كان هذا الشيخ من أهل السنة والجماعة جعلك من المرجئة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل الحال إلى عبادة الرجال والعياذ بالله. يا رجل، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا عن عمرو بن لحي الخزاعي بأنه يجر قصبته في النار لأنه أول من سيب السوائب؟ ألم يأتي برجال صالحين وأصنام تدل على أنهم صالحين فغلى الناس في عبادتها؟ بل هو فداه أبي وأمي، هو عندما تكلم عن نفسه فداه أبي وأمي. ألم يقل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أنس رضي الله عنه وأرضاه قال إن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أنس فيما رواه النسائي قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان. إذن مدح الناس والإكثار من الإطراء والمديح هذا من أعمال الشيطان، هذا من هوى الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني إياها الله. وهنالك أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر الآن، أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغلو به والإكثار والمبالغة في المديح بإخراجه عن وصف البشرية، ومع ذلك الذين ينتسبون زورا وظلما إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقيمون له الاحتفالات ويمدحونه ويتغنون باسمه صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك بسبب هذا الأمر. فزعموا أن النبي يعلم الغيب، وزعموا بأنه يتصرف في الكون وأن خزائن السماوات، وبأنه يجيب كل من دعاه، وبأنه يكشف الكرب ويغفر ويرزق ويعافي ويضر وينفع. زعموا بأنه يستغاث به من دون الله، زعموا أنه حي في قبره كحياتنا هذه، زعموا أنه مخلوق من نور. ألا ترون كل هذا بأعينكم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اعلم أيضا رحمك الله قد رموا أهل السنة والجماعة بالغلو والتشدد فسموا الموحدين خوارج، ألا أخرج الله أكبادهم من أجسادهم. فدائما وعلى مر العصور يكون تسمية الطائفة المنصورة من أهل التوحيد والجهاد، من أهل السنة والجماعة، من أتباع الأثر والسلف، يتم تسميتهم بالخوارج. وإنما هذه وضح سنة إرجائية جهمية متبعة رمي بها شيخ الإسلام أحمد، ورمي بها شيخ الإسلام ابن تيمية، ورمي بها ابن القيم، ورمي بها محمد بن عبد الوهاب وكل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قيل عنهم بأنهم خوارج، قيل بأنهم تكفيريين غلاة متشددين مضالين متطرفين، نفس التهم تثار كل عام. فرحم الله ابن القيم الذي قال من لي بمثل الخوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. لذلك فإنك ستجد أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وكما جاء في الدرر في الجزء 11 في الصفحة 448، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن فصار من هؤلاء المشركين التوحيد بمحض الإخلاص وإنكارهم على أهل الشرك والتنديد. فلهذا قالوا أنتم خوارج مبتدعة وكفرتم أمة محمد، كما أشار إلى ابن القيم رحمه الله. وأما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله فيقول في الدرر في الجزء 12 في الصفحة 263: ولقد غلط الكثيرون وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادة هو من الخوارج. أوليست هذه هي التهمة التي ترموننا بها؟ فلذلك إخوتي في الله، حذاري من الغلو، حذاري من التطرف بشكلين. فالغلو على شكلين، وليس فقط بالمفهوم الذي أرادته لها السوء. انظر الآن، اسمع لها السوء والضلال في الفضائيات وفي غيرها، في دروسهم، في مساجدهم، ماذا يعلمون طلبة العلم؟ يعلمونهم أن الغلو هو فقط أن تتشدد وتتنطع في الدين وتزيد في الدين، عندهم هذا هو الغلو. لكن لا يعلمونهم الطرف الثاني. لماذا؟ لأنهم من أهله، لأنهم من أهل التفريط. يعلمون الإفراط لكن لا يعلمون التفريط. فإياك إياك والغلو، وتعلم كل هذه المعاني. فهذا هو السلف الصالح، أحمد ووكيع والسفيانيين، وكذلك اللالكائي والبربهاري وإسحاق بن راهوية، هو الذي نقل لنا الإجماعات على ذلك. عندك قدرية، عندك جبرية، وعندك قدرية، عندك من نفث الأسماء والصفات، وعندك من أنكرها ونفاها، وعندك من غلا في إثباتها فشبه وأول وتجهم والعياذ بالله. طرفين مش طرف واحد. هذا فيما يتعلق بالغلو في دين الله الذي هو من أهم أسباب الشرك. وقلنا أيضا وهو أيضا نوع من أنواع التطرف، لكن هنا الآن أتكلم عن السبب الثاني الذي هو سوء الظن بالله وعدم تقدير الله حق قدره. أيضا هذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، لأنك أسأت الظن بالله. فإما أن يكون عندك غلو وتطرف فتأمن مكر الله، أو أن تقنط من رحمة الله. فما هو الأمن؟ الأمن هو طمأنينة القلب وعدم الخوف. أما اليأس والقنوط فهو قطع الأمل والرجاء بالكلية، واليأس هو أشد من القنوط. لأن قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله. فاليأس أشد مراحل ودرجات القنوط. فاليأس يتعلق بالرحمة ويتعلق بروح الله، يتعلق بعدم رجاء الله. أما الأمن فيتعلق بمكر الله، فيأمن من مكر الله ولا يخشى الله ولا يخاف الله. فمكر الله هو استدراج، لأنه استدراج الله سبحانه وتعالى لعباده العصاة، وهو يعاقبهم بهذه العقوبة من حيث لا يعلمون. فالذي يأمن من مكر الله إنما هذه عقوبة قد عاقبك الله بها لجهلك بالدين. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. انظر إلى هذه الآية الكريمة: أفأمن الذين مكروا السيئات. هؤلاء أمنوا مكر الله، فكان قول الله تعالى بتهديد ووعيد أن يخسف الله بهم الأرض. ويقول أيضا جل في علاه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأدلة على ذلك كثيرة. وكذلك في الطرف الآخر الذي يقنط من رحمة الله، هذا أيضا قد تطرف وغلا، وهذا سبب للشرك. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لذلك ابن عباس جاء عنه مرفوعا بأنه قال: من الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال بنفس القول. إذن أنت مطالب بأن تعبد الله بالرجاء، وهذا الأمر بيناه في الدروس السابقة، لكن حتى لا أطيل عليك، أنت مطالب بالرجاء. طيب، الرجاء ما هو ضده؟ القنوط واليأس. إذا كان رجاء الله سبحانه وتعالى عبادة واجبة الذي يتركها آثم، فضدها الذي هو اليأس من رحمة الله، ضدها يكون أمرا محرما وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله إذا ترك الرجاء بالكلية. لذلك قال تعالى: يعبدون الله. ما هي صفة المؤمنين الذين يعبدون الله كما أخبرنا الله وكما أخبرنا رسول الله؟ يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا برحمته. فلا تقنط من رحمة الله، وفي نفس الوقت عليك أن تخشى الله. إذن الرجاء يقابله القنوط، والرجاء عبادة تصرف لله، ضدها القنوط والياس. إذن هذا محرم، يصل إلى الكفر والعياذ بالله، قد يصل إلى الكفر. أما بالنسبة للخوف، الخوف ضد الأمن، الخوف عبادة تصرف لمن؟ لله. طيب الذي يأمن من الله هذا كافر، الذي يزول عنده الخوف من الله والخشية من الله بالكلية كافر. لكن الذي يزداد عنده الخوف إلى درجة أن يصل من شدة خوفه وخشيته من الله إلى أن يقنط من رحمته، هذا والعياذ بالله هذا من الجرم العظيم الذي سيوقعه في الشرك. لذلك فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذين ينافيان التوحيد، هذا وهذا، الأمن من مكر الله وكذا القنوط من رحمة الله. طبعا القنوط من رحمة الله إنما يتأتى من أين؟ من شدة والغلو في الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشية الله. فهذا ينافي التوحيد وهذا ينافي التوحيد. لذلك فإن فاعل هذين الأمرين أو أحدهما إنما قدح في أصل توحيده والعياذ بالله. ترك الخوف أو الرجاء بالمطلق كفر، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأنه كما بينا الخوف عبادة، ويجب أن تصرف للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، الذي لا يوجد عنده أبدا خوف، أو ما يسمى بلغة أهل العلم لا يوجد عنده مطلق الخوف أو أصل الخوف، الذي لا يوجد عنده ذلك، أي بمعنى باللغة العامية الذي لا يخاف من الله البتة بالكلية، لا يخاف ولا يخشى عقاب الله مطلقا، هذا كافر والعياذ بالله. لكن هذا بخلاف الذي يقصر في الخوف، هذا بخلاف الذي يقصر. لذلك نقول بأن الأمن من مكر الله والخوف والقنوط من رحمة الله هذا على درجات، أشدها الكفر. لذلك يجب على كل مسلم يريد أن يطبق دينه كما علمه الله، يجب عليه أن يجمع ما بين الخوف والرجاء، لا بد من ذلك، لا بد أن تجمع ما بين الخوف والرجاء. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وأمر بالجمع ما بين الخوف والرجاء، بل أثنى على الأنبياء لأنهم فعلوا ذلك. قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع ما بين الرجاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن خوف ورجاء، خوفا وطمعا. ويقول تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. كل هذه الآيات إنما جمع بها الله ما بين الخوف والرجاء. فالمسلم هو الذي يأتي بهذا الجمع، فلا يكون من المتطرفين، لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاءه واحد، فأيهما غلب هلك صاحبه. هذا قول الإمام أحمد، وما أدراكم من أحمد. ينبغي على المؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحد، أي أن يجمع بين الخوف والرجاء بمعدل واحد، وإذا غلب أحدهما على الآخر هلك صاحبه. جاء ذلك في الآداب لابن مفلح. وأما ابن تيمية رحمه الله فيقول: الخشية متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا. إذن الخشية تتضمن الرجاء، يعني يجب عليك أن تخاف وتخشى الله، ولكن ضمن الرجاء برحمة الله، لأنه إذا لم تكن كذلك فهي قنوط، كما قال ابن تيمية. ثم قال: كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك كان أمنا من مكر الله. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 21. لذلك إخوتي في الله، قد بينا الآن كيف أن الغلو هو سبب في الشرك، بل هو من أعظم الأسباب. ولكن بينا في دروسنا السابقة بأن الشيطان هو الإله الحقيقي لكل مشرك. لذلك ما من سبب من الأسباب التي ذكرناها من أسباب الشرك كالجهل في دين الله وسوء الظن بالله أو الغلو في الصالحين، ما من سبب إلا الذي توعد للرحمن بأن يعادي الإنسان ويقعد له الصراط المستقيم. طيب، الآن كل مشرك على وجه المعمورة، كل مشرك على ما أشرك لسبب. طيب، لذلك ماذا بينا في دروسنا السابقة؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قطع الأسباب الشركية كلها، كل الأسباب. أي مشرك لن يشرك إلا في سبب، وخصوصا إذا ادعى أنه من أبناء أمة محمد. إما أنه يريد واسطة، إما أنه يريد شفيع، إنما يريد أن يتقرب إلى مالك. الله سبحانه وتعالى قطع كل هذه الأسباب. فلا تقل لي أدعو محمدا وأغلو في محمدا كي يكون وسيطا وشفيعا، لا تقل ذلك. هذا قول المشركين الذين كانوا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقل: أنا لا أعبد القبر، أنا أجعل صاحب القبر شفيع أو وسيط. لا تقل ذلك، هذا كلام المشركين. أنت تعبد، لأن الشفاعة والدعاء والطلب والالتجاء كل هذا عبادات. فأنت لما تجعله شفيع أو تجعله وسيط جعلت صرفت له عبادة. لذلك الله سبحانه وتعالى، ودققوا بارك الله فيكم، والله كلام في غاية الأهمية، الله سبحانه وتعالى قطع كل أسباب الشرك بآية واحدة. هذا الكلام بينته سابقا، ولكن لابد أن أعيده لأنني سأتكلم عن الأسباب. فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك. انتبه الآن، يكون مثقال ذرة، قطع الله سبب الملك، ثم قال وما لهم فيها من شرك، قطع الله سبب الشراكة، ثم قال وما لهم منهم من ظهير، أي قطع الله سبحانه وتعالى سبب المعاونة وأن يكون عنده ظهير ومعاون، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع سبب شفاعة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول وهذا ما جاء في المدارج، يقول وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة: إما ملكا لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا للمالك كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشراكة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب الآن لماذا أنا ذكرت هذا الكلام؟ ذكرته لك رحمك الله ورعاك لأن هنالك عبادات تسمى عبادة الأخذ بالأسباب، ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ. طيب على كل حال حتى لا أطيل عليكم، وصلنا ختاما إلى الأخذ بالأسباب، وكيف أن هذه المسألة شذ فيها من شذ وضل من فيها من ضل، هذا إن شاء الله سنبينه في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. حتى لا أطيل عليكم أقول ما سمعتم، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذن إن شاء الله إخوتي في الله درسنا القادم سيكون حول موضوع الأخذ بالأسباب وعلاقة ذلك بالشرك. يعني سبحان الله، يعني المشركين يعني وقعوا في الشرك بنواحي عديدة، لكن من ضمن الشرك هو الأخذ بالأسباب، فما عارفوا كيف يكون الأخذ بالأسباب، فلذلك جعلوا مثلا وعياذ بالله كمثال بسيط، جعلوا أن الذهاب إلى الساحر هذا من الأسباب، جعلوه من الأسباب، وهذا كفر وشرك والعياذ بالله. وكذلك جعلوا مثلا مثلا التميمة أو الحجب أو ما يعلق على الرقاب أو ما شابه ذلك، جعلوه من الأخذ بالأسباب، فلم يفهموا ما هي الأمور التي يؤخذ بها كما علمنا الله سبحانه وتعالى. فسنتحدث عن هذه الأمور إن أحيانا الله وإياكم غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.